بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأه الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول. ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتقدم أن الزانية هي من فعلت الفاحشة، وكذلك الزاني من فعل الفاحشة، لأن الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يقول: حتى تتوب. حتى تتوب، وما توبتها، أو بماذا نعلم توبتها؟ الجواب: قال الفقهاء رحمهم الله: توبتها أن تراود فتمتنع، يعني يأتي من يعرض عليها الرغبة في الزنا، فإذا امتنعت فهذا دليل على توبتها. فيقول مثلا: أنا أريد أن أزني بك، أو يغريها بمال، فإن استجابت لذلك فهذا دليل على أنها لم تتب، وإن امتنعت فهذا دليل على توبتها. إذن تمتحن وتختبر، نمتحنها ونختبرها، فنرسل إليها أحدا يراودها، فإن امتنعت وأبت فهذا دليل على صدق توبتها، وإن لم تمتنع فهذا دليل على العكس، على عدم صحة توبتها. وهذا القول كما مر علينا مرارا، هذا القول ضعيف جدا، أعني أن توبة الزانية أن تراود فتمتنع. وقد ذكرنا فيما تقدم أنه ضعيف من وجوه: أولا، أن المراودة دعوة إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا، ووسائل المحرم محرمة، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد. ثانيا، أن هذه المرأة المراودة قد تكون تائبة في أول الأمر وفي بادئ الأمر، ومع المراودة قد تلين وتستجيب وتخضع، أليس كذلك؟ طيب. وثالثا، أن هذا المراود أيضا لا يأمن على نفسه، ربما يقع في المحذور، ولا سيما إذا كان مثلا المراود هذا شابا وسيما جذابا، فربما تخضع وتلين، وربما يغريه الشيطان فيقع في المحرم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من آدم مجرى الدم، يزين الباطل والسوء، بل ربما يجعل القبيح حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الأمر الرابع أيضا، أن المرأة المراودة إذا علمت أن المسألة إنما هي مجرد اختبار فسوف تمتنع، أليس كذلك؟ إذا كانت تعلم أنه جاء أرسل إليها رجل ليمتحنها هل هي صادقة في توبتها أو لا، فسوف تمتنع. خامسا، أن المراودة إما أن تكون بحضرة الناس أو في حال انفراد وغيبة. فإن كانت المراودة بحضرة الناس فسوف تمتنع حياء حتى لو كان لها رغبة، فلا يدل امتناعها على صدق توبتها. وإن كان بانفراد فالانفراد أيضا فيه محذور، وهو الخلوة بالمرأة الأجنبية، والخلوة بالأجنبية حرام. وبهذا تبين أن القول بأن توبة الزانية أن تراود فتمتنع قول ضعيف جدا، مخالف للقواعد الشرعية، مخالف للنصوص، الشرعية والقواعد المرعية. ولذلك أنكره من أنكره من الفقهاء كالموفق رحمه الله، موفق أنكر هذا القول إنكارا عظيما. طيب، والصواب أن توبتها كغيرها، أن توبة الزاني كغيرها، بأن تتوب وتنيب إلى الله عز وجل وتمتنع عن مواقع السوء ومواضع الريب. هذا كان من عادتها أنها تخرج إلى مواضع سوء ومواضع ريب وكفت عن هذا وامتنعت، فهذا دليل على توبتها. قال رحمه الله: ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل والمرأة. نعم، لا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن نكاح المحرم للمحرمة حرام، ونكاح المحرم للمحلة حرام، ونكاح المحل للمحرمة حرام. طيب، ومتى كان العقد فيه أحد ثلاثة فهو باطل غير صحيح. متى كان الزوج أو الزوجة أو الولي محرما بطل. فلو عقد ولي محرم لزوجين محلين فالعقد غير صحيح، أو كان الزوج هو المحرم والولي والمرأة محلان فالعقد غير صحيح. إذن متى وجدت في العقد أحد الثلاثة زوج زوجة ولي محرما فالعقد لا يصح. وقوله في حال إحرام، في حال إحرام إلى متى؟ نقول إلى أن يحل الرجل أو المرأة، على عند الجمهور التحلل الثاني. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا، مطلقته ثلاثا، سواء كان هذا الطلاق بلفظ واحد وقلنا بالوقوع، أو كان مرتبا بمعنى طلق ثم طلق ثم طلق، يعني طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق. قال: حتى تنقضي عدتها، هذا واحد، وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه لا يفيد الحل ويطأها الزوج الثاني. إذا اشترط المؤلف رحمه الله لمن طلقت ثلاثا لحلها لزوجه الأول ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تنقضي عدتها، الشرط الثاني أن تتزوج بنكاح صحيح، الثالث أن يطأها الزوج الثاني. فعليه لو تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، نكاح زواج صحيح لكنه يعني العقد صحيح في ظاهره ووطئ، فلا عبرة به، لأن نكاح المعتدة حرام والعقد المحرم وجوده كعدمه. طيب، تزوجت بعد انقضاء العدة لكن نكاح فاسد أو باطل، كما لو تزوجت بغير ولي فالنكاح أيضا لا تحل به. طيب، تزوجت بعد انقضاء العدة وفي نكاح صحيح ولكن لم يطأ أيضا لا تحل. ونضيف أيضا شرط رابع، أن يكون أن يكون الزوج راغبا، يعني أن يتزوجها نكاح رغبة لا لقصد التحليل. فصارت الشروط أربعة: انقضاء العدة، أن يكون النكاح صحيحا، أو نكتفي بقول أن يكون النكاح صحيحا، لا لأنه قد يكون صحيحا في الظاهر لكن النية مبينة مبيتة. غير نكاح، اي احسنت، غير نكاح التحليل، إيه؟ اذا نسيتها، ما شفتها. اذا اربعه شروط: انقضاء العده، ان يكون النكاح صحيحا، الا يكون نكاح تحليل، ان يطأ الزوج الثاني. طيب، قال: ثم ان رغب عنها، يعني الثاني، وطلقها وانقضت عدتها حلت للاول، حلت للاول تحل الاول، لكن بشرط ايش؟ ما تقدم من ان يكون النكاح يقول غير نكاح التحليل. طيب، طيب، لو قدر أنه تزوجها رغبة، رجل تزوج مطلقة ثلاثا رغبة، نكاح رغبة، ثم إنه لما عقد عليها ووطئها أشفق على حال زوجها ورحمه وطلقها، قال: لا أدعوها لك، هل يجوز؟ نعم، نعم يجوز، يعني العبرة بالنية في حال حال العقد. حال العقد. طيب لو تزوجت المرأة، يعني الرجل تزوج رغبة لكن المرأة تزوجت التحريم. خلاف. المذهب النكاح صحيح وتحل به، يعني عندهم من لا فرقة بيده لا أثر نيته، لا أثر نيته وعليه. فلو تزوجت المرأة وقد أبطنت في نفسها أو في نيتها أنها للتحليل والزوج يريد الرغبة، ففي هذه الحال على المذهب النكاح صحيح وتحل به. وقيل لا يحل. نعم صحيح أن نية الزوجة ليست كنية الزوج، ولكن مع هذا قد تنكد على الزوج حياته حتى يطلقها. يقول رحمه الله: ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. لا يحل أن ينكح كافرة، لقوله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن المسلم لا ينكح كافرة والكافر لا ينكح مسلمة. وقال عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وهذه الأدلة تدل على تحريم نكاح الكفار. استثنى قال: إلا اليهودية والنصرانية، اليهودية المنتسبة إلى دين اليهود والنصرانية المنتسبة إلى دين النصارى. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال. إذن نكاح المسلم للكافرة غير اليهودية والنصرانية حرام ولا يجوز. نكاح المسلم لليهودي والنصرانية جائز. نكاح المسلم للكافر لا يصح، والآية صريحة فيه: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومع الأسف أن هذا موجود الآن، يعني يوجد من النساء المسلمات من تتزوج كافرا في بلاد أوروبا. واجد موجود هذا؟ نعم، في الأزمنة الأخيرة موجود كثير. ها؟ وربما بعض البلاد العربية. وربما. لا يعني بعض البلاد العربية يعني منتسب للإسلام. أنت يعني ما يرون، يعني تجد مثلا مسلم هوية، لكن لا يصلي، لكنه ما يرون مثل ترك الصلاة كافر. فيتقول: أنا ما تزوجت كافر، مسلم يا أخي، هذا رجل عربي مسلم أصيل. ها؟ إيش؟ الأبناء هذا الوقت شبهة. إذا كان يعتقدون صحة النكاح، لكن يوجد الآن من تتزوج يهودي نصراني موجود، يعني كافر أصلي. يعني مثل اللي في بلاد الإسلام هذا قد يكون مسلما مرتدا أو منتسبا للإسلام وإن كان نسبته غير صحيحة، لكن يوجد من تتزوج كافرا أصليا، معلوم أنه كافر، يهودي أو نصراني أو شيوعي أو ماركسي أو ما أشبه ذلك. طيب تزوج الرجل المسلم لليهودي والنصراني قلنا جائز، ومع ذلك لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي. وذلك لأن الأولاد، لأن هذه اليهودية أو النصرانية سوف تؤثر على دين الأولاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالواقع المسألة على خطر عظيم، يعني كونه يتزوج يهودية أو نصرانية، لأن أولاده هنا من الذي سيتولى تربيتهم؟ هذه الأم اليهودية والنصرانية، فقد تنشئهم على الديانة اليهودية أو على الديانة النصرانية أو على أخلاق اليهود أو على أخلاق النصارى. والطفل إذا نشأ على شيء وشب عليه صعب إيش مفارقته له، صعب مفارقته له. ولذلك يعني حتى لو قيل مثلا في مسألة هذه قيل بالجواز وهو جائز من الشك، لكن مع هذا لا ينبغي. وسبب ذلك أن فيه خطرا على أخلاق الأولاد أو من يتربى تحت يد هذه المرأة. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح إلى ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يدك، كل شيء يذهب، الجمال يذهب، الحسب يذهب، كل شيء، الذي يبقى هو الدين. ها؟ وشلون الإماء؟ لا الإماء يجوز حتى ولو كانت، لا لا الأمة مجرد وطن، وأولاده أيضا يكون عرق، لا النكاح مشكلة. الإماء مجرد استمتاع، والأمة يعني كأنها متاع ليس لها قيمة، صح، ليس لها حقوق ولا قسم ولا شيء، يطعها اليوم ويبيعها بكرة، ما لها ما لها. أي تكون عفيفة، نعم لا بد. صح، يعني يقصد ان بعض اليهود من تنتسب الى اليهوديه والنصرانيه قد لا تكون عفيفه، هذا واحد. وثانيا ايضا ان اليهود والنصارى في الواقع قليل منهم الذي ينتسب للدين، يعني مجرد اسم فقط، مجرد اسم، فهم الان منهم المتعصب لليهوديه والنصرانيه تمسك بها، ومنهم اللي لا دين، يعني بس يقول لنا نصرانية وتحمس النصرانية لكن لا يؤدي الصلوات صلواتهم، ولا أيضا يعرف الكنيسة إلا عند عقد النكاح، إذا رجل يتزوج أو ما شابه، يعني فيه حتى في اليهودية والنصرانية فيه تفريط، يعني أكثر اليهود اليوم بالنسبة للتمسك بالدين ليسوا متمسكين، وكذلك بالنسبة للنصارى مجرد انتساب. نعم تونس ها اخذوا شلون اخذ يعني اي لا الاسترقاق بيد الامام او الامير منهم يرجع الى الحاكم القاضي واللي يحل المشكله، اقول يرجع هو نفسه يرجع، اي لابد يراجع الحاكم الشرعي في هذا، ما اعترف كيف ما يعترف، يجب يتصل بالقاضي ويعرض عليه المسألة، أي لا يطع حتى ينظر، لا ما نقول عجزين لأن في شبهة، أنت لا تشدد بالتفريعات، أقول تعرف أنت كيف ما ندى الله ما دام عنده نوع شبهة ما ها؟ إذا ما عنده شبهة هذا ما يجوز النكاح، إذا رفض ورفض خلاص الحمد لله. حال أشوف الشخص أنصح وقول اذهب للقاضي، إن ذهب للقاضي الحمد لله. أي أما ذهب الحمد لله، لا تكلف إلا نفسك. نعم. بالنسبة للضمان شيخ، إذا تري الرهن، إذا تلف الرهن سواء بيد العدل أو بيد المرتهن وصار لا يعني بدون تعدي ولا تفريط، الآن هل يوضع رهن ثاني؟ لا. طيب كيف توقف؟ خلاص انتهى، ما يكلف المرتهن الراهن بأن يضع وثيقة أخرى، فمثلا لو رهن أو شيئا ثم تلف من غير تعدي ولا تفريط، نقول بالنسبة للرهن بالنسبة لمن تلف تحت يده لا ضمان عليه، وبالنسبة للراهن فات عليه ولا يكلف. هذا خزائن يقول لا يستفاد من استحقاق الدين إلا ببيع الرهن، فلماذا يشترط إذنه؟ نعم يشترط إذنه، نعم لابد من إذن الراهن في البيع، لأن الراهن قد تكون هذه العين المرهونة غالية عنده لا يرضى ببيعها، ولكن أراد التوثق بهذا الدين. نعم Thank you. إثمها على من أفتاها. إذا كان هؤلاء الذين أفتوها يعني علماء، إذا كانوا علماء معتبرين فإثمها عليهم، أما إذا كانوا غير معتبرين فواجب أن تبحث عنهم، متى علمت وجب عليها فسخ النكاح. يجب عليها أن تسأل أوثق أو تترخص، بس متى ما سمعت فتوى تمشي عليها. نعم، ما دام شاهدت أن أكثر علماء الأمة، يعني هذه فتوى شذوذ لا عبرة بها، ولا أدري ما مستندهم، مستندهم يعني مثلا الذين يجوزون ذلك. وذلك ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عن شيخه محمد عبده يقول كان في فرنسا وسأله بعض النصارى لماذا تبيحون لأنفسكم أو تجوزون لأنفسكم نكاح النساء، أن تنكحوا نساءنا يهوديات ونصرانيات، ولا تبيحون ذلك لنا؟ فقال لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. واضح لي؟ نعم. هو سبحان الله، أقول هذا يعني بعض الأمور اللي ذكرها شيخ محمد رشيد عن شيخ يعني فيها حكم، هي صحيح أنها بعضها يعني أجوبة مسكتة وفيها حكم، فيها حكم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. ها يجب عليها متى علمت أن تفارق فور، هذا النكاح باطل بالإجماع، الآية صريحة لا ترجعوهن إلى الكفار. فتوى، هذه فتوى، فتوى باطلة لا عبرة بها، وهذا اللي يفتى أجهل من حمار أهله حتى لو جعل نفسه عالما، مخالف الصريح القرآن. كيف يلقى الله عز وجل؟ لكن هذا بسبب يعني بعض العلماء عنده مداهنة، مداهنة حتى يقال أنه ما شاء الله متسامح، تسامح مع الأديان ولغير متزمت، من هالأمور هذه. إذا كانت تعتقد صحة النكاح شبهة، لكن أنا أقول الآن متى علمت، ويجب أيضا يجب البلد الذي فيها الفتوى هذا يجب نشر الناس أن هذا فتوى باطلة، يكتب مثلا للمجامع الإسلامية والمجامع الفقهية المعتمدة في هذا الأمر، وتنشر فتواهم، لا تأخذ مثلا تقول الله أخذ فتوى مثل من علماء السعودية، لا، إذا يستفتى مثلا دار الإفتاء هنا ودار الإفتاء في مصر ودار الإفتاء مثلا المجمع مثلا في الشام تجمع حتى يكون مثلا أو قرارات المجامع الفقهي، المجمع الفقهي لأن يمثل علماء المسلمين.